الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عندنا في كتاب الصلاة حديث عائشة الصديقة رضي الله عنها، وهو الحديث التاسع أو الحديث الثامن في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي طيب الله ثراه، وهو حديث يتعلق من الصلاة بعلاقة الصلاة بالطعام وبعلاقة الصلاة بالعشاء على وجه الخصوص، وهو الحديث المشهور الذي تروي عائشة الصديقة، وقد تقدمت ترجمتها مرارا، فهي الصديقة ابنة الصديق، البراءة الطهارة، المبرأة من فوق سبع سماوات، الحسيبة النسيبة، مفزع الأيامى والثكالى والأرامل رضي الله عنها، العالمة الصديقة التيمية العربية الأصيلة، حب النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وهذه وحدها تكفي في معرفة مرتبة عائشة رضي الله عنها. توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو بين نحرها وسحرها، توفي هنا عند عائشة الصديقة. كيف يشاء الله هذه المشيئة أن يجعل موت النبي وخروج الروح الطاهرة الزكية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلها على صدر عائشة. هذه عبرة لمن كان في قلبه إيمان. إن كان في القلب إيمان، كيف يجعل الله خاتمة النبي على صدر عائشة الصديقة رضي الله عنها؟ هي راوية الحديث رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة بحضرة، أو قال إذا حضر، ذاك الحديث التاسع، وأنا في نفسي الحديث التاسع. الحديث الثامن هو قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، أي الطعام الذي هو طعام العشاء بفتح العين خلافا للعشاء، فالعشاء هو الطعام والعشاء هي الوقت وصلاة العشاء. راويته عائشة الصديقة رضي الله عنها. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة، تقدم معنا أن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وأنها تفيد أن الأمر موقوف على ظرفه، وأن هذا الظرف إذا كان وجد الحكم، وهو أن تقام الصلاة. فإذا أقيمت وحصلت إقامة الصلاة وكان قد حضر العشاء، فالحكم أن البداءة تكون بالعشاء. قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة، إقامة الصلاة معلومة، فإقامتها هي الإتيان بها مقامة وفق ما أمر الله عز وجل، وقد قال ربنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فأمر الله بإقامتها، ثم تطلق الإقامة ويراد بها أن تقام الصلاة لأجل أدائها، لأجل أدائها. فتكون الإقامة بمعنى قول المقيم كالمؤذن ونحوه الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، إما على التثنية أو على الإفراد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فتكون هي الإقامة. قوله عليه الصلاة والسلام الصلاة. الصلاة إذا أطلقت يراد بها معان، فأل هنا التي في الصلاة أل، أل في العربية لها معان، فإما أن تكون للماهية أو للجنس، وإما أن تكون للاستغراق، وإما أن تكون للذهن أو العهد الذهني، وإما أن تكون للعهد الذكري، للعهد الذكري. وقد مثلت لكم في السابق إذا كنتم تذكرون بأنها تكون للعهد الذهني، كقول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قوله تعالى عن المؤمنين إن الصلاة كانت على المؤمنين، أينما ذكرت مثل هذه الكلمات محلاة بأل، فأل هنا للعهد الذهني، العهد الذهني، وهم الموصوفون بالأب الإيمان المعهودون في الأذهان. فإذا قلت لك المؤمن المؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فالمراد المؤمنون المعهودون في الأذهان المعروفون. فإذا أطلقت يعني إذا حليت بعض الكلمات بأل قد يراد بها العهد الذهني، وقد يكون العهد الذكري وهو الذي ذكر مرتين، كان أقول لك اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، فأل في الفرس الثاني تسمى أل للعهد الذكري، والفرق بينهما ظاهر، وذلك أن العهد الذكري يراد به فرسا غير الفرس الأول. قولك اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، أي فرس؟ هو نفس الفرس ولا فرس آخر؟ فرق بين جملتين، أن يقال لك اشتريت فرسا وبعت الفرس، أو يقال لك اشتريت فرسا وبعت فرسا. هل هناك فرق بين الجملتين؟ نعم يوجد فرق. فالجملة الأولى اشتريت فرسا وبعت الفرس هو نفسه الفرس لأنه عهد ذكري هو مذكور. أما قولك اشتريت فرسا وبعت فرسا، فاشتريت فرسا وبعت فرسا آخر. الماهية ال للماهية أو للجنس، وهو كل شيء إذا عرف دل على أنه الجنس، كقولك المرأة فهي جنس المرأة، الرجل فهو جنس الرجل، كل ما يطلق عليه رجل فهو داخل في هذا السياق. كان أقول لك إن الرجل هو الذي يفعل كذا فهو جنس الرجل، أو هذا واجب على الرجال فهو جنس الرجال. فقوله عليه الصلاة إذا أقيمت الصلاة، هل الصلاة هنا للماهية؟ قالوا لا. هل هي الاستغراق؟ قالوا لا، وإنما هي الصلاة التي حلت أو المعينة وهي الموجودة. إذن الصلاة لا يراد بها أي صلاة، بل صلاة محددة وصلاة معينة، وهي صلاة المغرب عند بعض العلماء. صلاة المغرب، ما الذي دل على أنها صلاة المغرب؟ أحاديث أخرى دلت على أنها صلاة المغرب. إذن كأن يكون الأمر الذي أمر به الشارع كالعشاء، تقديم العشاء إذا حضر العشاء، أن يكون بحضرة صلاة معينة، فيكون الشارع أراد من الصلاة تلك الصلاة الحاضرة المعينة، ولا يريد كل صلاة ولا مطلقة الصلاة. والمقصود هنا من غير أن أطيل عليكم في أل، فإنه مبحث لغوي قد يشق على بعض الناس، إذا أقيمت الصلاة قال الشراح ليس المراد بها أي صلاة، بل المراد بها صلاة المغرب، وذلك أن العشاء يكون في الليل ولا يكون في النهار، فالعشاء طعام الليل. واستدلوا على أنه يوجد في بعض الروايات قوله عليه الصلاة والسلام إذا كان أو إذا وضع العشاء فابدأوا وأحدكم صائم، في بعض الألفاظ وأحدكم صائم فابدأوا به قبل أن تصلوا، وفي بعض الألفاظ فابدأوا إذا وضع العشاء فابدأوا بالعشاء قبل المغرب. قبل المغرب. فدل ذلك على أن المراد بالصلاة التي أطلقت في حديث إذا أقيمت الصلاة يراد بها المغرب. وما قاله أكثر العلماء هو هذا، والروايات قد دلت على أنها صلاة المغرب. لكن هل تحديدها في المغرب يعني أن الحكم متعلق بصلاة المغرب ومتعلق بالعشاء، فلو حضر الغداء فهل يكون نفس الحكم؟ وإذا حضر طعام في وقت من أوقات الصلوات الأخرى هل يكون نفس الحكم؟ أم الحكم مقيد بالعشاء ومقيد بصلاة المغرب؟ هذا سيظهر بعد قليل هذا الأمر. فقوله إذا أقيمت الصلاة ورد كما قلت التردد بين أن تكون صلاة المغرب أو أن تكون صلاة العشاء. ورد في بعض الألفاظ وحضرت صلاة المغرب، فدل ذلك على أن الصلاة التي أطلقت هنا هي صلاة المغرب وليست صلاة أخرى، وتلك في روايات فابدأوا بها قبل أن تصلوا المغرب. قال الإمام بن دقيق العيد والحديث يفسر بعضه بعضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال إذا أقيمت الصلاة ولم يظهر في حديث عائشة أية صلاة هي، والأحاديث الأخرى بيّنت بزيادات ألفاظ وزيادة جمل أن المراد من الصلاة هي صلاة المغرب دون غيرها من الصلوات. ما هي ثمرة التحديد إذا حددنا أنها صلاة المغرب؟ ما ثمرة التحديد؟ يريد المحددون لها في صلاة المغرب أن الحكم متعلق بصلاة المغرب وبالعشاء دون غيرها من سائر الأطعمة التي تقدم في سائر أو تكون مقترنة بسائر الصلوات. فالقضية ليست في المغرب وحدها أو في العشاء، وإنما هو في الغداء، وإنما هو في سائر الأطعمة، لقوله إذا حضرت الصلاة. إذا حضرت الصلاة وحضر العشاء أو قرب العشاء كما في بعض ألفاظ الحديث فابدأوا بالعشاء. بعض فضلاء المالكية، وإليهم الإشارة في كتب الشروح بأنهم من فضلاء المالكية، وهذا شيء جميل، فضلاء العلماء، يقولون فضلاء العلماء، ويقولون أحبار العلماء، ويقولون رهبان العلماء، ويقولون سادة العلماء، ويقولون السلاطين العلماء وأمراء العلماء. فانظر إلى مضافات العلماء كم تضاف إليهم من الأوصاف، سلاطين العلماء، سلطان العلماء العز بن عبد السلام، وهلم جرة. هذا يقول إن بعض فضلاء المالكية قال كلاما مفاده أننا لو سلمنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قصد بقوله إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء بأن المراد بالصلاة التي إذا أقيمت أنها صلاة المغرب، وأن الأدلة قالت فابدأوا بالعشاء قبل صلاة المغرب، وأن الأمر مرتبط بصلاة المغرب، فإننا نسلم بأنها صلاة المغرب. لكن المعنى الموجود في صلاة المغرب موجود في غيرها، وهي باقي الصلوات التي يوجد فيها نفس العلة أو العلة ذاتها، فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإن كانت العلة في ترخيص الشارع لك أن تقدم العشاء على صلاة المغرب أو على صلاة العشاء، إذا كانت العلة هي تعلق النفس بالطعام وتوقان النفس إلى الطعام وبقاء القلب مشوشا بتعلقه بالطعام كما حصل في تقديم الفطور في صلاة المغرب أو تقديم الفطور في رمضان قبل صلاة المغرب، وأن تقديم الفطور هو من أخلاق الأنبياء ومن السنة والبداءة بتعجيل الفطر. لما يعجل المسلم الفطرة؟ لأجل أن لا يبقى قلبه معلقا بالطعام وقد صام يومه كاملا، فقدم لك الفطر على الصلاة. وهذه لها نظائر في الشريعة، أن تقدم الحاجة البشرية على الفضيلة الشرعية. وأن تقدم حاجة النفس على الواجب في الشرع، ويقدم إذا كان في الأمر سعة، إن كان في الأمر سعة بهذا التقييد. أما الشرع فلا يقدم حاجة النفس على الواجب إذا كان الوقت ضيقا، هذا إن كان الوقت واسعا ونستطيع أن نجمع بين مصلحتي الطعام والصلاة في رمضان في صلاة المغرب فلنفعل، وهي السنة. فإذا بعض فضلاء المالكية ماذا يقول؟ يقول سلمنا أنها المغرب، وأن قوله عليه السلام إذا حضرت الصلاة أي صلاة المغرب وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء أنه ورد في صلاة المغرب. قال إن ورد في صلاة المغرب وسلمنا بذلك فإن علة الترخيص في تقديم الطعام على الصلاة أي صلاة المغرب أو العشاء هو توقان النفس إلى الطعام وبقاء البال مشوشا بالطعام، ولا أن تلقى ربك وقلبك خال من الشواغل أولى من أن تلقى ربك وقلبك عامر بالشواغل وعامر بما يشغلك. ألم تر إلى أن الشارع يقول لك لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان، وكلاهما شاغل. إذا حضر الطعام شغلك وبقيت نفسك متعلقة به، لأن الإنسان مجبول على حب الطعام، ولأن الطعام به يعيش، جعل الله له الطعام عيشا وقوتا يقتات به. فلا صلاة بحضرة طعام ولا مع مدافعة الأخبثين وهو البول والغائط. فإذا كنت حاقنا فيجب أن تتخلص قبل أن تصلي، لو صليت حاقنا لبقيت متألما من هذا الحقن، ولبقيت مشغولا يشغلك ألم الاحتقان، وكان الواجب عليك أن تتخلص منه قبل أن تدخل في الصلاة. فجماع هذه الأمور وغيرها أن الشارع يرشدك إلى أن الله عز وجل يريدك أن تعبده وأنت فارغ الفؤاد وخالي القلب، ولا يشغلك شاغل بقدر الإمكان، وذلك أدعى لتدبر ما يقرأ، وذلك أدعى للخشوع الذي هو شرع لنا وشرع لمن كان قبلنا. فالله عز وجل أثنى في كتابه على الخشوع، وكانوا لنا خاشعين، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالآية دلت على أن الخشوع قضية توجد في أمة الإسلام وتوجد في الأمم السابقة. وهل الخشوع شرط في صحة الصلاة أم لا؟ ذهب بعض الظاهرية إلى أن الخشوع شرط في صحة الصلاة، وهي قضية صعبة. أن تكون صحة الصلاة مشترطة أو مشترطا فيها الخشوع، فإن لم تخشع أبطلت أو فرطت في شرط من شروط صحة الصلاة. هذا ليس شرط كمال، شرط صحة، وهو صعب. والجمهور على أن الخشوع مطلوب، وأن صاحبه مأجور، وأنه متدبر منتفع بخشوعه، ولو حصل التفريط في شيء من الصلاة ينقص الأجر، ولكن لا يزول الأصل، لأن الخشوع ليس شرطا في صحة الصلاة، إنما هو في خشوع الصلاة واكتمالها وكونها الصلاة المقامة التي أمر الله بها. فأنت مقيم لصلاتك بحسب ما تأتي فيها مما أوجبه الله، فتسمى رجلا مقيما للصلاة، وينقص من إقامة الصلاة بحسب التفريط فيها. والخشوع إن تركته فرطت في شيء من الصلاة، هذا الذي يقوله جمهور العلماء خلافا للظاهرية. فبعض فضلاء المالكية يقول العلة الموجودة في إيثار الطعام على الصلاة المغرب يوجد في سائر الأحوال، وذلك أن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، وهي التوقان الإنسان إلى الطعام وانشغال قلبه بالطعام وحاجة نفسه بالطعام، ولعل الطعام باردا فيخشى كان ساخنا فيخشى برودته، كان الطعام ساخن وذهب إلى الصلاة وباله يقول لو رجعت أجده قد برد، وهذه الشتاء ولا يصلح الطعام في الشتاء إلا ساخنا، وليس عندي ما أسخن به الطعام، ولو سخن لم يكن في قوته وفي في لذته، فلذته أن يكون ساخنا. وقد يقول قد يذهب عني بعض الطعام المطلوب، كأن يكون له شركة في الطعام فهو يأكل مع أهله أو يأكل مع خدمه أو يأكل مع عماله أو يأكل مع بعض من حوله، فسيقول إذا ذهبت إلى الصلاة سيأكلون خيار الطعام، فيأكلون اللحم وما جاوره ويتركون لي الرديء. هذا كله يشير إليه الفقهاء رحمة الله عليهم، يشيرون إلى حاجة الإنسان ويراعون حاجة الإنسان تبعا للشريعة. فالإنسان جعل الله له هذه الحرمة أن تراعى حاجته وحظوظه النفسية وحظوظه البشرية، فإن حظوظ البشر طبيعية سبحان الله. فإذا بعضهم عمم، لو سلمنا أن المراد بإقامة الصلاة صلاة المغرب وجاءت الأدلة فعضدت وصال لزاما علينا أن نقول هي صلاة المغرب، فلا يقصر الأمر على سببه، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقصر السبب على المسبب غير صحيح، ويجب الانتقال بحسب العلة إلى كل ما يشغل المصلي عن صلاته. فإن حضر طعام الغداء وهو وقد أذن الظهر فنفس الحكم، يقول بعض العلماء. ولا شك أن التعميم أولى لوجود العلة وهي التوقان إلى الطعام، وسيأتي تفصيل في هذا الطعام، هل هو كثير أم قليل، وهل يستطيع الجمع بين أن يأكل وأن يذهب إلى الصلاة، سيأتي شيء من التفصيل في ذلك. إذن هذا أمر عللوا فيه ذلك. الفقهاء لا يتركون الأحكام تمر، فما من حديث إلا والفوائد منه تترى متتابعة جلة، فالفوائد الشريفة تؤخذ من هذه الأحاديث النبوية. والعلماء الشرفاء الفضلاء هؤلاء الذين تقدم ذكرهم، ومنهم الفضلاء ومنهم السلاطين ومنهم الكبار ومنهم الرهبان ومنهم الأحبار، يقولون إن هذا الحديث فتح لنا بابا في أن ندرس فقه اجتماع الشواغل مع الصلاة، فقه اجتماع الشواغل مع الصلاة، وذلك أن الصلاة أمر عظيم وركن كبير ركين في الدين، والله جعل الصلاة سببا للفلاح وقرن بها سائر الأركان، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين هي الصلاة، أعظم الأركان بعد الشهادتين هي الصلاة. فلما جاء فيها هذا الحكم الذي سمعتم، فإن العلماء قالوا هذا يلفتنا إلى أمر اجتماع الشواغل مع الصلاة، فإذا اجتمع شغل مع الصلاة فأيهما يقدم، الشغل أم الصلاة؟ وبالنظر إلى رعاية الشارع، إلى رعاية الشارع حاجة البشر وحاجة الإنسان إلى الطعام وإلى سائر الأمور الشاغلة، فهل يجوز أن تؤخر الصلاة ويقدم الشغل أم يقدم الشغل على الصلاة؟ قال الألمعي، هذا واحد من هؤلاء الكبار، لتعظموا علماءكم وتعرفوا قدر علمائكم، وإذا ذكر علماءكم ترحمتم عليهم وترضيتم وقدمتم ما يجب من الاحترام وبجلتم واستشعرتم هذا العالم من هو في علوه وفي إمامته في الدين. قال واحد منهم وهو أبو بكر بن العربي الألمعي صاحب القبس الإمام الجهبذ من خيار المالكية وعلمائهم الكبار، ومن فضلائهم المشار إليهم قبل قليل. قال رحمه الله: هل يجتمع أو إذا اجتمع الشغل والصلاة هل يقدم الشغل أم تقدم الصلاة؟ وهنا ستتفقه أنت ويجاب عن أسئلتك التي أكثرت من السؤال عنها. فيقول لك العامل: هل أقدم الصلاة أم أقدم الشغل؟ ويقول لك البناء: هل أقدم هذا أم ذاك؟ ويقول لك كل صاحب شغل: هل أقدم هذا أي الصلاة هذه أم أقدم الشغل؟ قال أبو بكر بن العربي: في ذلك قولان لأهل العلم. إذا الأمر فيه قولان. قال أحبارهم، أحبار من؟ أحبار العلماء، أحبار العلماء. قال أحبار العلماء: يقدم الشغل على الصلاة لأن النفس فيها التوقان والانشغال، فلو دخل إلى الصلاة مع وجود شغل ينتظره ما أدى الصلاة بفراغ قلب وحضور ذهن وخشوع وخضوع كما أمر، فتبقى نفسه متعلقة بشغله. قال ابن العربي: قال أحبار العلماء: يقدم الشغل على الصلاة، يقدم الشغل على الصلاة. قد يقول قائل: ما أعجبني هذا القول، كيف يقدم الشغل على الصلاة؟ الشغل لا يقدم على الصلاة، فالصلاة معظمة وهي خير من الأشغال وهي خير من الدنيا وما فيها، لكن المراعى في هذا ليس المفاضلة بين الشغل والصلاة، فلا يعدل الصلاة شيء من أشياء الدنيا وهي خير من الدنيا وما فيها. ركعتان نافلتان خير من حمر النعم وخير من الدنيا وما فيها، فمن ظن بالفرائض الواجبات، فإذا ليس فيه تفضيل الشغل على الصلاة، إنما هي رعاية لأداء الصلاة بخشوع وخضوع وفراغ قلب واستعداد نفس وانتفاع الإنسان بصلاته أكثر وأحسن، لأن هذه الصلاة يجب أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الصلاة يجب أن تكون مسيرة لصاحبها، قائدة له، ينتفع بها، يخشع بها، يتأدب بها، يكون وقافا عند حرمات الله أو محارم الله بالصلاة، فهي زاجرة له عن كل قبيح. فالمراد من الصلاة عبادة الله، والمراد من الصلاة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، والمراد من الصلاة أشياء كثيرة وهي فوائد الصلاة. فهل تريد أن تصلي أي صلاة أو تريد صلاة كما أمر الله وكما أراد الله لك، وأن تحقق المبتغى من الصلاة، وأن تؤتي الصلاة أكلها في نفسك وثمارها في نفسك، فما الذي تريد؟ لأجل هذه المعاني قدم أحبار العلماء الشغل على الصلاة. قالوا: إذا تعارضت مع سعة الوقت كما قدمت قبل قليل، مع سعة الوقت، أما مع ضيق الوقت فقولا واحدا وهو تقديم الصلاة على الشغل، لكن لو وجدت في الوقت سعة ومندوحة وأنك تستطيع أن تكمل الشغل وأن تلتحق بصلاتك، فهنا هو محل الخلاف. أما مع ضيق الوقت فلا يوجد الخلاف، وإنما هي الصلاة مقدمة على الشغل قولا واحدا. أما إذا اجتمع الشغل والصلاة واتسع الوقت، فقال أحبار العلماء كما نقل ابن العربي الألمعي: أن يقدم الشغل على الصلاة. وذلك أنهم يقولون إن من فقه الرجل أن يبدأ بشغله قبل صلاته، جعلوه من فقه الرجل. هذا كلام أحبار العلماء كما نقل ابن العربي، أن يقدم الشغل على الصلاة، وذلك من فقهه. قالوا: حتى يقيمها بقلب فارغ لها، فارغ وبقلب متفرغ لها. وقال قوم تقدم الصلاة، وقال قوم تقدم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أنت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا قول، هذان قولان معروفان، وحكى القاضي عياد قولا ثالثا: إذا كان الطعام يسيرا بدأ بالطعام، وإن كان الطعام كثيرا بدأ بالصلاة، لأن كثرة الطعام تجعله لا يلحق بالصلاة. ففرق عياد بين قلة الطعام وكثرته، إلى كثير يبدأ بالصلاة، لأنه لو استرسل في الطعام وهو كثير سوف يأخذ وقتا طويلا، كرجل بين يديه أصناف الطعام من هذا إلى ذاك. فهذا في قول القاضي عياض، وهو قول ثالث في المسألة بالإضافة إلى القولين السابقين اللذين حكاهما أبو بكر بن العربي. قال يقدم الطعام على الصلاة إن كان الطعام قليلا يسيرا ويستطيع أن يأكل ويلتحق بالصلاة، وهذه تحصل للإنسان خاصة إذا كان يكتفي باللقيمات وكان طعامه سريعا وكان طعامه يعني مهيئا وسهلا، سهل التناول، فإنه يقدم الطعام وإن كان كثيرا بدأ بالصلاة. هذا قول للقاضي عياض رحمه الله السبتي. والأصل في الأحاديث أنها دلت على تقديم الصلاة على الطعام مطلقا، وسواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كان هذا أو ذاك، فإن تقديم الصلاة، تقديم الطعام على الصلاة هو الذي وردت به الأحاديث ودلت عليه. فالبداءة بالطعام مطلقا هو دلالة الأحاديث النبوية الصحيحة المتقدمة، وهي في الصحيحين وغيرهما وبألفاظ مختلفة. ثم هب أن هذا الرجل صلى وترك الطعام، فحضر الطعام وذهب إلى الصلاة، فهل ارتكب خلاف الأولى؟ وهل يأثم بترك الطعام والذهاب إلى الصلاة؟ هل يأثم؟ لم يؤثمه أحد، لا يؤثمه أحد بتركه الطعام وذهابه إلى الصلاة. حضر الطعام وحضرت الصلاة وآثر الصلاة على الطعام، وآثر أن لا يعمل برخصة رخص له فيها الشارع. أولا، هل صلاته صحيحة أم لا؟ وهل هذا الأمر لو خالف الحديث هل تبطل صلاته؟ جمهور العلماء على أنه لو آثر الصلاة على الطعام وحضر الطعام وترك الطعام وذهب إلى الصلاة فصلاته صحيحة. أما أهل الظاهر فيشتهر عنهم في كتب العلم أنهم يبطلون صلاته، وذلك أنه خالف الهدي النبوي الهادي المرشد إلى البداءة بالطعام قبل الصلاة، فرأوا بأن من خالف الهدي النبوي فإن صلاته تبطل. ولا شك أن قول الظاهرية مع اعترافنا بأنهم يعظمون الأثر، ومع اعترافنا بأنهم يريدون العمل بالسنن، ومع اعترافنا بأنهم يريدون متابعة كلام النبي والاهتداء بهدي النبي، إلا أن الاهتداء بهدي النبي هو أمر مطلوب، لكن فرق في الفقه بين أن أترك الأولى وبين أن تبطل صلاتي، فترك الأولى وترك السنة وترك الإرشاد النبوي في هذه الحالة التي نحن فيها لا يقضي ببطلان الصلاة، إنما غاية ما يكون في الأمر أن رجلا يبقى قلبه معلقا بالطعام ونفسه تتوق إلى الطعام وتشتهي الطعام وتتصور الطعام وهي في الصلاة، وهذا ينقص من خشوع صلاته ومن أجر صلاته وثواب صلاته، ولكنه لا يبطلها بالكلية، فليست باطلة بالكلية أنها بمجرد أن يترك الطعام الحاضر ولا يستجيب لهذه الحديث يكون أو تكون صلاته باطلة، ليس لأجل ذلك. وقول الظاهرية ببطلان صلاة من ترك الطعام ولم يبدأ به كما أمره الحديث وذهب إلى الصلاة يقضي بأنهم يوجبون الخشوع، يوجبون الخشوع، لأنه كما تقدم فإن غاية ما يحصل لتاركي الطعام المنصرفين إلى الصلاة أنهم يبقون متعلقين بالطعام مما يؤثر في الخشوع أو يقلل الخشوع، وتقليل الخشوع وقلة الخشوع في الصلاة وتأثره ببعض الشواغل ينقص من أجر المصلي ومن كمال صلاته ومن إقامتها وانتفاعه بالخشوع، لا أنه يبطلها. فالمقصود هنا أن الصلاة لا تبطل إذا الرجل ترك الطعام وذهب إلى الصلاة. وفي هذا الحديث أيضا دليل لمن قال على أن وقت المغرب متسع، فاتساع وقت المغرب هو قول جماعة من أهل العلم، فأمره أو أمر صلاة المغرب بين قولين قديمين معروفين للفقهاء، فغلب على بعضهم أن يقولوا بأن صلاة المغرب وقتها ضيق، ومن ثم تجدون بعض الناس في صلاة المغرب لا يجعلون إلا القليل في صلاة المغرب، إلا 5 دقائق أو 7 دقائق أو هناك نعم. وأما بعضهم فيقول هي كغيرها وأن وقتها متسع، ففي الحديث دليل على أن وقت المغرب متسع لأن الشارع أو وجه الاحتجاج أو الانتزاع من الدليل ظاهر، وذلك أن الشارع قال لك في صلاة المغرب إذا حضرت الصلاة وهي صلاة المغرب وحضر العشاء فابدأ بالعشاء، ولازم ذلك إن بدأت بالعشاء مستجيبا لهذه النبي عليه الصلاة وإرشاده أن تكون أخذت وقتا في العشاء ثم شرعت في صلاة المغرب، وذلك يقضي بأنك لم تصلي في أول صلاة المغرب في أول وقتها وأنك أخذت وقتا للعشاء وبعد ذلك شرعت في صلاة المغرب، فهذا قد يستفاد منه كما قال القاضي بأن صلاة المغرب وقتها متسع وليس كما يقول المخالفون بأن وقتها ضيق وأنه وجب المصارعة إلى أدائها أو صلاتها في أول وقتها. وبعضهم قال إن الأمر في صلاة المغرب أنها وقتها من الأذان إلى تشابك النجوم وأن هذا وقت اختيارها، وبعد تشابك النجوم يبقى إلى أن يغيب الشفق فذاك هو الوقت الممنوع أو الوقت المنهي عنه أن تؤجر صلاة المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، والأصل أنها كغيرها من الصلوات فيدخل وقتها بالغروب ويخرج وقتها بمغيب الشفق الأحمر، فتدخل صلاة العشاء بمغيب الشفق الأحمر، وقد ذكرت لكم الخلاف في وقت العشاء إما بمغيب الشفق الأحمر أو بمغيب البياض أو الضوء، وقد ذكرت لكم ذلك، والفرق عند الجمهور أو بين الجمهور وبين الحنفية. والمقصود أن هذا الأمر استفاده بعض أهل العلم في ذلك. ورد في بعض الروايات عند الإمام مسلم رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قرب العشاء، إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تبدأوا أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. هذه الرواية عجيبة وهي في مسلم، وهذه الرواية أفادت أمرين لرفع النزاع. كما تلاحظون إذا قرب العشاء، العشاء عفوا، وحضرت الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام إذا قرب، وتقريب الشيء معناه أنه جاهز. فالمقصود من الحديث والذي ينص على أن لك رخصة وهديا نبويا تستعمله هو أن العشاء قرب، أي جهز العشاء وقدم لك على المائدة، فهناك حكم أخذ الرخصة. أما لو وجد مطبوخا في قدره أو مغروفا في إنائه فليس الحكم كذلك، بل التنصيص على تقريب العشاء دليل على أننا نخصص من حالات تهيئ الطعام أو من حالات تهيئ الطعام، أو أن الطعام جاهز نخص منها حالة التقريب وأنه قرب الطعام، دون حالة أن يكون قد انتهى طبخه وغرف من قدره إلى إنائه، فتلك ليست مطلوبة وليست الرخصة متعلقة بها، إلا حالة أن يقرب إليك الطعام. إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة قال فابدأوا به، أي بالعشاء، قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ففيه التنصيص على أن المراد بالصلاة صلاة المغرب. ثم يكون الخلاف، هل تخص صلاة المغرب دون غيرها، أم كما قال بعض فضلاء المالكية يعمم الحكم على سائر الصلوات، لأن العلة موجودة في المغرب وموجودة في الظهر، لأن الظهر يقدم لك الطعام، فإن قرب لك الغذاء وحضرت صلاة الظهر فابدأ بالغذاء، فيعمم الحكم على كل الصلوات كما قال بعض أهل العلم، ولم يقصر السبب على المسبب به، أو لم يقصر السبب على الحالة الواردة وهي صلاة المغرب، فجعلوه في كل طعام، واستدلوا بعموم الأحاديث لا صلاة بحضرة طعام، ولا صلاة عامة، والنكرة المنفية في سياق النفي تفيد العموم وتعم كل شيء، فلا صلاة أي أي صلاة بحضرة طعام، أي أي طعام، فلا صلاة أي صلاة، سواء كانت صلاة ليل أو صلاة نهار، فلا صلاة قائمة ولا صلاة يشرع فيها ولا صلاة تجب مع حضرة الطعام أو بحضرة الطعام. قالت رواية مسلم فإن قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به، أي بالعشاء، قبل أن تبدأوا صلاة المغرب، أو قبل أن تصلوا صلاة المغرب. ففيه الفائدة الثانية وهي هذه، وتوجد فيه فائدة ثالثة وهي قوله ولا تعجلوا عن عشائكم. هذه كلمة نبوية عجيبة، وشريعة ربانية لطيفة، ورحمة إلهية، أن الإنسان لا يجب عليه أن يعجل على عن عشائه، أي بمعنى أن الإنسان يكمل عشاءه تماما. وفي هذا ظاهر من حديث صحيح دال على أن الإنسان له الحق أن يكمل حاجته من الطعام كاملة، ولا يقال له طعامك كثير أو قليل، ولا يقال له حسبك لقيمات يقمن صلبك، ولا يقال له كل قليلا واجمع بين الطعام والصلاة. قال ولا تعجلوا عن عشائكم، وفي ذلك بيان لأمر غفل عنه البعض، حيث قالوا إن العشاء يكتفى منه بالقليل، وليس المراد بأكل الطعام مع حضرة الصلاة أن تشبع، وإنما يكفيك أن تأكل شيئا قليلا لإزالة شهوتك من الطعام، ونهمتك من الطعام ثم عليك أن تلتحق بصلاتك. وهذا ذكره بعض الفقهاء الأجلاء، وقد وجدته لإمام الحرمين الجويني أبي المعالي في كتاب نهاية المطلب، وجدت له كلاما يقول فيه رحمه الله في أبواب الطعام والأطعمة في أبواب الصلاة بحضرة الموانع أو بحضرة الأشياء التي تصرف عن الخشوع. قال: ليس المراد من أن تأكل الطعام أو العشاء أن تأكل أكلا كثيرا أو أن تشبع، فحسبك أن تأكل القليل وتذهب إلى الصلاة. وهذا الكلام من الفقهاء مبني على كونهم فهموا من الطعام إزالة الشهوة فحسب، وفهموا أن الجمع ممكن، وأن الأمر لا يتعلق بأن يجلس الإنسان مقيما على طعام كثير يصرف فيه وقتا طويلا. هكذا فهم جمع من أهل العلم من أجلة الفقهاء رحمة الله عليهم. ولكن الدليل الصريح رواية مسلم، وسبحان الله قد تغيب الرواية عن بعض أهل العلم، فكم منهم غابت عنه روايات توجد في صحاح الأحاديث، وتغيب عنه جملة قاطعة للخلاف، جملة قاطعة للخلاف، كهذه الرواية في صحيح مسلم: إذا قرب العشاء، فتبين أن الحكم مخصص بما إذا قرب العشاء، إذا قرب العشاء فمخص أو مختص بتقريب العشاء، أي أنه على المائدة وأنت بصدد أن تأكله، فالتقريب. فخصص الرواية الأخرى، والأحاديث يفسر بعضها بعضا كما قال العلماء، ومنه ابن دقيق العيد قال: هكذا يجب أن نتفقه لأن الروايات يفسر بعضها بعضا. إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالصلاة قبل أن تصلوا المغرب، قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم، ولا تعجلوا عن عشائكم. قال شراح الحديث: وفي ذلك دلالة على أنه لك الحق أن تكمل عشاءك تماما وأن تزيل منه شهوتك ونهمتك، ولا يجب عليك ولا تؤمر أن تعجل العشاء وأن تأكل القليل لكي تذهب إلى الصلاة، بحيث يسمى عشاء. ولا تعجلوا عن عشائكم. استفاد من الحديث الإمام ابن العربي أيضا مرة أخرى على أن صلاة الجماعة ليست فرضا على الأعيان، ليست فرضا على الأعيان، وهو قول المالكية عموما، أن المالكية لا يرون صلاة الجماعة واجبة على الأعيان. فعند الحنابلة وعند الشافعية، وهو قول الجمهور، أن صلاة الجماعة فرض عين لا تسقط عن الأعيان. وأما المالكية فالمشهور عندهم أنها ليست فرضا على الأعيان، واستدلوا عليها أو على الحكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في صلاة الجماعة، وإنما فاضل بينها وبين صلاة الفذ وصلاة الرجل في بيته، فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جماعة أو صلاة الإنسان في جماعة أفضل أو تفضل صلاة الفذ بسبع أو بخمس وعشرين درجة. فأشار إلى المفاضلة بين صلاة الفذ وصلاة الجماعة. قالوا: والمفاضلة تقضي بأن الأفضل مطلوب على وجه الأفضلية وعلى وجه مزيد الأجر والثواب، ولا تنفي المفضول، فالمفضول ينقص أجره أمام الفاضل، ولكنه لا يدل على أنه ساقط أو أنه غير جائز. فبذلك قالوا إن صلاة الجماعة هي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة وليست فرض عين، هذا المشهور عنهم. ومن جملة من تزع منه الاستدلال الإمام ابن العربي هذا الحديث: إذا حضر العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء. هذا دليل استدل به ابن العربي على أن الإنسان إذا كان له عذر في حضور الطعام مع التشوف إليه، فهو أيضا يكون عذرا في ترك الجماعة، وذلك على أن الشارع راعى حاجة الإنسان، ولو كان أمر الجماعة واجبا لما عذر الإنسان في ترك الطعام وفي إتيان الطعام وأكل الطعام وترك الجماعة، فلو كانت واجبة لم يعذر فيها الإنسان، ولما رخص له أن يبقى مع الطعام ويترك الجماعة. هذا وجه الاستدلال من الحديث، وقد رد العلماء على هذا الاستدلال بأنه غير مسلم، وأن الاستدلال على أنها ليست بفرض من غير عذر بأن الأمر ليس صحيحا، وأن الشارع قد عذر ورخص لهذا الإنسان لتعلقه بالطعام، وفي ذلك دلالة على أنه عذره في شيء واجب لتعلق نفسه بالطعام، فليس فيه دليل على ذلك. وفي الحديث أيضا دليل على أن أمر القلب وأمور القلب وأمور الخشوع وأمور التدبر في الصلاة مقدمة على غيرها. فلاحظ بأنه ما رخص للعبد في أن يبدأ بعشائه قبل عشائه وأن يبدأ بطعامه قبل صلاته، ما رخص في ذلك إلا لأجل رعاية حضور القلب، فدل ذلك على أن حضور القلب في الصلاة مقدم على الصلاة في أول وقتها، وأن إنسانا يحضر قلبه في الصلاة مقدم على أن يصليها في أول وقتها. فلقد أجلت صلاة الإنسان عن أول وقتها لأجل طعامه، وما هذه الرعاية والتأجيل إلا لأجل أن يحضر قلبه، فأجل لكي يحضر قلبه على أن يصليها في أول الوقت. ويا لها من فائدة ثمينة عزيزة مفيدة أن يقال هذا الكلام، وأنك يطلب منك حضور القلب قبل كل شيء، حتى لو كان على حساب أن تؤجل الصلاة عن أول وقتها فتصليها فيما بعد، فيكون الصلاة قد أذنت الساعة 7:45 وأنت بقيت مع عشائك حتى تعشيت في ربع ساعة أو ثلث ساعة أو أكثر أو أقل، والله أعلم بالناس، فهناك من يجلس أكثر أو أقل، فإنك في هذه الحالة لم تصلي إلا بعد الأذان بنصف ساعة مثلا، وقد فاتك أول الوقت قليلا. والذين صلوا بعد الأذان مباشرة قد صلوا في أول الوقت، فأيهما مقدم، الصلاة في أول الوقت مع بقاء القلب مشغولا، أو الصلاة بعد أول الوقت قليلا مع خلو القلب من الشواغل، أيهما مقدم؟ قال الشراح إن الحديث دل على الثاني ولم يدل على الأول، فهي فضيلة خلو القلب في الصلاة مقدمة على فضيلة الصلاة في أول الوقت. وردت بعض الأحاديث فيها النهي عن تأخير الصلاة لأي شيء كان، سواء لطعام أو لغيره، وهذه الأحاديث لا تعارض ما نحن بصدده. فرواية حديث جابر الذي نصه يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره، لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره، يراه القارئ حديثا من الأحاديث فيقول هذا الحديث لا شك أنه نهى عن تأخير الصلاة عن وقتها بأي شاغل من الشواغل، وفي مقدمة الشواغل الطعام، فلا عذر لك في تأخيرها، لا تؤخر الطعام أو لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره. هذه الرواية هي رواية رواها بعض أهل السنن، وفيها كلام لأهل العلم، فإن الإمام المنذري قد ذكر أن فيها راويا طعن في روايته وهو محمد بن ميمون القداح، قال المنذري اختلف فيه المجرحون، وابن حجر قال في التقريب صدوق يهم أو له أوهام، وهذه صفة رجل قد لا يقبل حديثه إذا انفرد، لا بد له من مقوٍ أو عاضد يعضده حتى يقبل حديثه لمحل الأوهام التي في روايته، وإن كان الأصل فيه صدوقا. والمقصود أن بعضهم توسط في هذا الراوي فقال الصدوق له أوهام كابن حجر، وبعضهم حكم وقطع بضعفه كابن حبان ومن معه، فجعلوه رجلا ضعيفا. والمقصود أن هذه الرواية لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره هي رواية. أولا الأحاديث التي معنا هي أصح منها، التي معنا أكثر وأصح وأشهر بأيدي العلماء، كما قلنا في السالف بأن الأحاديث الأصح تقدم على الأحاديث التي دونها في الصحة. فما الظن بأن هذا الحديث متراوح الكلام فيه بين التحسين وبين التضعيف؟ والأحاديث التي بأيدينا في ترك الصلاة بحضرة الطعام هي أحاديث كثيرة متعددة ومتفق على صحتها وشهرتها عند العلماء أكثر، وهي سائرة معمول بها متداولة بأيدي العلماء يتداولونها ولا يتداولون هذا الحديث كتداول الأخرى، وهذا كاف في تقديمها عليه عند الترجيح إن لم نرد التوفيق. وقد وفق بعض العلماء بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى، وأن هذا عام، إما أنه عام مخصوص بأحاديث الباب، فالأصل أنه لا تؤخر صلاة لطعام ولا لغيره. ثم قال الشارع إذا حضرت العشاء أو حضر العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء، فيكون هذا مخصصا للآخر. أو أن هذا الحديث هو الأصل، لا تؤخر الصلاة لأي شيء، ولكنها محمولة على من لم يشغله، محمولة على من شغله الطعام، فلا يؤخر أو لا تؤخر الصلاة إذا كان الرجل منشغلا بطعامه. فإن لم يكن منشغلا بطعامه ووضع الطعام ولا حاجة له فيه، وعادته أن لا ينشغل بالطعام، وليس هو ممن يعول على الأطعمة، وليس أكولا بذاك الأكول، أو ليس جائعا في وقتها، فلا جوع يشغله ولا طعام يشغله، وقد وضع الطعام بين يديه وقال أنا أصلي وآتي، والأمر عنده يستوي، فسواء أكل أو لم يأكل الأمر عنده سيان، فلو تركناه يذهب إلى الصلاة لا ينشغل بالعشاء الذي تركه خلفه، فيقال لهذا الرجل إن هذا الرجل لا يؤخر الصلاة، بل الواجب في حقه أن يذهب إلى صلاته. والمقصود أنهم حاولوا الجمع بين الحديث وبين هذا الحديث، فالجمع مقدم على الترجيح ومقدم على القول بالنسخ، وهذا الجمع قد يسوغ وهو جمع لا بأس به. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على فضيلة تقديم الحاجة البشرية على الفضيلة الشرعية، وتقديم مطالب النفس على تقديم مطالب الجسد على مطالب الروح أحيانا، تقديم مطالب الجسد على مطالب الروح. مطلب الجسد هو الطعام، ومطلب الروح هي الصلاة، وقدم الطعام على الصلاة رعاية لأداء الصلاة بخضوع وخشوع، وفراغ قلب وتأمل وتدبر وخشوع، ولأجل ألا تبقى حاجة النفس في الطعام. وربنا عز وجل رحيم بعباده، فليس بدعا أن نقول إن هذا الأمر فيه رحمة الله بالخلق، فالله رحيم بعباده، وهو عز وجل يرحم عباده، ورحمته بعباده في كل شيء، في شرائعه وفي ما أوجب عليهم وفي ما خلق لهم من مما سخر لهم في الأرض جميعا منه، سخر لهم كل شيء، رحمته في كل شيء، رحمته في التشريع، رحمته في الرخص، رحمته في عذر عباده بالضرورات المبيحات للمحظورات، رحمته بالتيسير، فالأمر إذا ضاق اتسع، والمشقة تجلب التيسير، رحمة الله في كل شيء، فهو عز وجل يرحم عباده. وهذه من مظاهر رحمته أنه قدم مطالب الجسد وحاجة النفس على حاجة النفس، حاجة النفس أي الجسد على حاجة الروح وحاجة القلب وغذاء الروح وغذاء النفس التي هي الصلاة. وكم لذلك من نظائر في الشريعة، كم لذلك من نظائر في الشريعة. ألم ترى إلى أنك في رمضان كما في سنن أبي داود بسند صحيح، لو رفعت الطعام إلى فمك وأذن المؤذن لصلاة الفجر أجاز لك الشارع أن تقضي حاجتك من طعامك الذي بيدك وأن تقضي منه نهمتك وحاجتك ورغبتك وأنك لا تضع هذا الشيء رفعته لتشرب فقال الله أكبر في رمضان فأكمل الشراب ولكن لا تعد لحمل الشراب من المائدة لا تأخذه مجددا لكن لو بيدك الشراب أو الطعام فاقض حاجتك منه هكذا أذن لك النبي أليست هذه الشريعة رحيمة بالعباد لأن الله عز وجل يريدك أن تأكل من شيء في يدك أو تشرب من شيء في يدك وأن الشيء إذا رفع إلى الفم ليس كالذي يوجد في المائدة فالذي رفع للتناول تتعلق به النفس ويتعلق به الكبد فالكبد هو محل التعلق من هذه الأشياء ولذلك ينسب إلى الكبد الرحمة وفي كل كبد رطبة أجر لماذا ذكر الكبد؟ قال الفقهاء لأنها محل التعلق فهي محل المحبة فإذا أحببت طعاما كبدك إذا تعلقت بشيء كبدك إذا رحمت فبكبدك ولذلك يقال هذا كبده قاسية وهذا كبده رحيمة والعامة يقولون ما تربيش عليه الكبد هذا الشيء يعني لا تجعله في كبدك فتتعلق به كبدك فتتعلق به المحبة والرحمة الكبد هو محل هذا الشيء فالله عز وجل رحم العبد لأن كبده ونفسه تعلقت بطعام في يده فما حرمك الله من هذا الطعام وأذن لك أن تكمل منه شهوتك لاحظ أنك لو أخذت شيئا تريد أن تشربه أو طعاما تريد أن تأكله ونزعه أحد من يدك كيف تشعر؟ افعلها مرة وسوف تشعر بشعور عجيب وأنك تحس بحرمان وتحس بشيء وخزك في قلبك وفي نفسك تحس بشعور غريب ولذلك لم يحرمك الله عز وجل من هذا الشيء فالشريعة راعت الحظوظ البشرية وقدمتها على الفضائل الشرعية ورفعت عنك التشديدات ورفعت عنك الأكبال والأغلال والأوصاد التي كانت على الأمم السابقة كما قال ربنا عز وجل ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم هذه سمة الشريعة والله عز وجل هو ولي التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.